رحيم. هات الشرط 123 مسألة سنات اشتمغراء مسألة اشتمغير الشرط 122 اشتحقق العبادة هنا نيبيان العبادة من الحقال إبريش الشرط 123 أنسي اشتحقق التوحيد نيبيان التوحيد من الحقال. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله ضد الميزان يعني صمد الفرد الصمد معناه ولا تقبل حوايج حوايج الجنة إلا الصمد لم يلد ولم يولد ويتيرو ولو لا إله إلا الله لم يلد يلي من اللي سبحانه جنوانا من الله وللي يقضي اللي في جنوانا بشر إلا من اللي سبحانه جنوانا يلي العلم الزمال بجانا دغا دغا بجانا العلقات العقل فهل يمنظم الإطحان. أحمده سبحانه واشكره محمدة يرضي الشراف وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله أرشاد يسير لي شان النا يستحق أبي التعبان صدق بي دا يخلقني من الوشان يخلق المخلوقات وحده لا شريك له والرسى شريك جربوا بيان معنا ما يدين قانا لتحيير للترزاق أبي كيف سيكون ربوا بيان وأولوهيته من العبادة أبي رميك العبادة أخسر ضمن من ثلاثين وأشهد أن محمد عبد الله رسوله نشهد نعتقد إد محمد بن عبد الله إد دم الزم في درب الزم وجاء إسراد مغواج بطنطح ينسى يمر نمن ينسى يخبر إلا مغلم غيابات نكس طف يونا خفر إنها إذ يقول محمد رسول الله ما محمد رسول الله أتأثر بجدد يتي لا ترزده يرخوك نفسد أشوركم الداعي إلى عبادة الله وحده شكنت إذا غنان عزيز ربي خلتا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الداعي بدعوته إن كان نس نع إن كان درس تدعون الإسلام وشن لغنية تدعون لغنية الإسلام والعاملين بطاعته وإننا وضعنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أسمه كثير عن مدى إن المؤلف فلا عباد الله يتقوا الله تقوى تدير دي معنى ما اللي جان تخوى يكفي إنه وإننا كم تربيسوا إننا سوى إننا تدفتر وحقيقوا معنى التوحيد يخصق لا تحقق معنى ما اللي جان التوحيد شكو هات الله مزيد ولو السن تحيد وكاي سليم ولا لم ديك سليمان يتاد هومي وما شو سلمو تنيجي أفير بجيلة هاي الله وعرانا يتقوما هذا الله تدقتني ورسل ولا إني مع ناس عيد لا أنا اللي الله هذا اللي فيتنس ولا إني ولا ما يبدا إلا مفرسه لا عيد جل معنا لا إله إلا الله وعمالي في ناس لا تعاني شمس في الضغطة وثم لا إله إلا الله شهر وعرفوا معناها يواجب حميدتي جانا منسم تمنسم ميدتي جانا عرم تعرم فاتي يسين ما يلي جان معنا لا إله إلا الله فإن عن فارقة فإن كفر الإسلام انت تجيب دان رومين دي منسم معنا تريد انت تغفل وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى هل ميت من لا إله إلا الله بلا المعنى انت تشوفون كيف المولد قولها باللسان تريد معنى المقصود من كل السنين اللي قال لا إله إلا الله معلش هذه دي معناها هتقول السن معناها هتشوفون معنى ما بدك بغيش يوصل تفاصيل تركي أركب مع فرنسيس وفقط حسات ربسي مدى جميع أرد تحوص الخير أقول تحوص الخير فرنسيس ورقص مدى جميع وكان أعطى بينا الله مش نيد السند ما يكون أخصصي مرضى فاته فإن المنافقين يقولونها المنافقين من الزمن ذي وفي وندري أبتل الليلة هلا أرد زملا أرد زكان أرد عشان أرد دوس الحيش ويدر من الطلق ذات الشمع تلك الدرس يقولون هذا ونفس في من الكسر زميلي منهم تزامي استقام ما بيش نفضل حنا هذا الكسر لا مبادر ما قلنا الكسر زميلي منهم منافقين بثيني من لا إله إلا الله وإيماني من أجل النار كوني تفن في الدرك الشنوي من النار وكان هذا النار ما تحفظ من المنافقين هذا من ترين لي عادت تبين لي هذا الشم شوي لو تبين الشم ولكن المراد قوله معرفتها الذي قال المراد اثنيني من سن مريض قال معناه من سن ثقل يحب الضيق يحب ادبرس والنبينا الاحكام احنا نحب الناس بقى ربي النبي اراهم كنين تقرص اذا لا يطلع منهم لا تحبهم كل يوم يبقى يتعلق لا الاخر تحب الناس الثاني ويبقى يشتري ويبريد وتمكن حلا ما في الظاهر تغلق كفاك الظاهر حتى تقصفهم في الوقت الظاهر وبغض من خلاصة ومعادته البغض وإنا يخلص الليلة أي الله مش مدي أدام ومعنى وإنا وإنا ترق الصفية أي الزوري أي الزوريات أي الخروج عن سبيل الله وما فيه النبي وما تدلس الهند لكسن والدلس العمراء يفغط الهند لك سمعج ما نخطيب همان إمام دي صلى الله لا تشد من حال الله إلى ثلاثة مساجد وريد الرياض بدينا تسخل شهر غرف لشهر يتشاب المادي نجمي في المقدس يثير مساء ميري من النبي كين هندا تنطق جاموس الغصب مش يديك مهيمو اسم الوزاء اخترين يعتقد الله زي اخترى يديك مجيب شمعور اللي نحن الصف يديك مصر الإسلام والناس لو شملين حسرة مية مية في المنطقة لا تبغى تصور أردت في المنطقة مية زوجة صفيت والنا يظن يظن المنطقة على ما ذي فيه والنا إذا ما تبغى تصور لا تبغى تصور غير صور أنا مية مية في المنطقة أنا تبغى زمان مع تام لا تصحى تبتشي مع تبتشي تعرف تختبوني أنا أختار أنا كبير أنا كبير أنا ما أصل المغار يجينا يتطرق انت يبني ايه من حبيبي تيجاني لما يتشعنا اصمن تيحو ناس من نام الدرس زناس من نام الدرس انت حالي وانت الفلع وسفزاعة الانتر كنق تشتف كان صغرب كان النسان تشت كان اقوى جديو مش مختلف تشت اقوى تشتفت معي من ايسا من يدغل لدى الدرس وتشت شو هي تمتشوين لا عبو ايه تمتشوين انا طبش بي فلا اله الا الله هي كلمة اسلام وكان غير فتسين الدعوة في الدعوة من إكرام المسلمين بختانوا إكرام اللي ينتم لي والنغوث يفعلوه أيصحي إسلام واحد الذي معرفتي موضعت له ويصحي مثل الموضية سمش السنة دي بان معنى لا إله إلا الله وكان حتم تغسى بسل العقول إذا بريد ما تسمى جنين من الناس من الله والسيد فراقب عن المسائل أتوفيش من لمن والله والسيد السنة لهم والله والسيد نمتي والله يمين البحر والله والسيد عن سبيل الله طرق متسمى بشان باتوريد كنت صغير أحسان الماجر تسر الماجر تسر الماجر يدخل ويرد يعني إن الناس يقوم على سأل يتجد بس لمعرفة ما وضعت له وادلت عليه وقبله قبضينا بنا وللقياد العمل به الشدعة ويبقى تقبل ولها شروط لابد منها إلى سبعة الشروط غير لا إله إلا الله لابد أن تجمع السبعة فلا تنسى قائلها إلا بشروطها ويمكن ناوديا نكتب مفعلي النقص من شكل الشروط لو تعلمت نحكمة وهي أولا العلم بمعنى أنفا ويثبتا النسينا يتفت قال لا إله إلا الله نسينا يتفت في الفائدة قلت عبادة في الأرض فقد لعيبة في الأرض سبحانه لا إله مثل لألوهية غير الله إلا الله إثبات لألوهية الله فلا إله هذا هو معنى الإله تنفي جميع ما يعبد من دون الله لا إله ذات مثال كل شيء باسم الله في التعبد لربي وإلا الله تثبت العبادة لله وحده إلا الله تثبت العبادة لله وحده. لا تشكي العبادة يا ربي خلطة. شكون تادي خلق العبادة الشرط من العبادة فتت عبادة. الشرط هو الشين. وزن جريون. العقل نفهم. اليقين. غرش اليقين اصحاب. ويد اخراج اليقين ستجد القلوب الخليط الصحيح. اخر بعد هذا الشيء. اليقين وهو كمال العلم. تقولش لي ان العلم حقا فيها المنافي للشك تغشى في الشك ابدا. والريب فلا يكون قائلها مترددا. هذا ارتكبت سريف ثلاثة سريف ولا شك فيما تلت عليه. لا ليس انت نقرا مش اول تشتفع نوفوش مش عادنا نشر يحلو النار مش اول ليس انت نقرا ابو الشراب لان اخلاص المنافي للشك اتيني الي الله تقل ده مش حسن مش دينا الاسلامي والسلام من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة من الله الله تقل بخلص قد يكشف الجنة الناس ما يدهل لخلص يا رسول الله إنا سألت حجيزة وأنا حرم الله هاتي الحق لكم خل معصية منافي للشرك الإخلاص منافي للشرك شنو ديك الإخلاص أقول للشرك إيش هي الإخلاص وقت للشرك الشرط والسبعة الصدق المانع من النفاق هاتيك نسمع معقول رجل منافي وابن السعنوى فيقولها صادقا من قبل تنيد نفس قلت لك النفس معقول اسمي لا اله الا الله اذا بدات تعبر السفير دي اذا ما دخلت تعبان من غرام انت غرامي انت شرشاف المواسم اذا ما دخلت الناس انا قلت لك ستلزم هذا رشتا من دخل السفر الله عمري الدين غزال يغزي قبر إلى قبيرة في اليوم ومتيني يقول يا من دخلت عبادنا يتشبيش لحشن سوخ الغال يا ربيك سبحان الفرق يغزالي من الظالم وفيك يرد الظالم أقدر تأديك في الظهور دان تطويس خمسة المحبة لها أتحب ذي الله لا تحب ذي بهش وليلات الناس عليه حب ذي البحث الله والسرور بذلك تفحد عاد والفرح والارتياح شو النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسب الله ونئنا وريش ان النيت عباد نسي حق الوجود خسفير به يتفصل يدخت عباد من السر لشرشار الواضي البشر شيخ الطريقة يتفرقش النق هو عندما نسي حق ومسلم وكتشتان يحرم الابدام لصوت النقل اما النيت عباد الواضي يخسادي الشرط السادس للقيادة بحقوقها هذه الحقوق نسينا إله إلا الله وهي الأعمال الواجبة هذه الشرط الإسلام تشرطني ما كل شيء يؤديها إخلاصا من الله زر لله صدق لله زكاة لله حجة لله ارقنا ارقنا إخلاصا لله وسلفا لمرضاته معناه أدرك شرطه في ربي الشرط السابع القابل المنافي للرب اتقبض لها الوقت الثالث فقد يقولها من يعرفها لو انها تتيني لكن لا يقبلوا ممن دعاه اليها سنت لا يعني لكن الناس النام تطبق المعنى الشرط تاع الصبر وتكبرع تسيش العصبية الجاهلية التكبر هو مجهزة تخلع سيد الله بريد ما ركب سندوها ما ركب سندوها تخلع من تسي يا ذا بالله من ذلك فهذه شروط لا اله الا الله الشروط ده هذه ذات شروط الناس سبعه يلبدين العبد معرفتها ايش معنى يلبد القران يجب وجبة التسين ذات منتجات وذات التسين عرفتها والعمل بهما بما دلت عليه هذه الكلمه والاخلاص في الاعمال ارشد العمل لله وللقياد لأوامر الله هذا السؤال بس جوابي انك نفسك الشر والاجتناب عن نواهيه افتك رسول المعصيات أدوتين في ولي غسلنا منا إنك مشاكل لنا ربي يأتي ونسر إلى اختشي إذا إنك أكثر فتاة يسد إلى فتاة عباد الله يا عباد جهن ولي في الله خصوصرك وشريك أين أثر كلمة لا إله إلا الله؟ ما يدري مثل معنى لا إله إلا الله معنى ما تلقى توجه الشعب وأين ثمرات ما دلت عليه؟ من العذاب مثل الإسماعيلي؟ أين الاستسلام والانقياد والامتثال؟ من الاستسلام لأوامر الله؟ من الانقياد معناته عند ربي؟ من امتثال الأوامر؟ هل ذلك فيما هو النفوس واسمعوا فيه؟ معناه أن تحفظ النفوس من غير لا إله إلا الله؟ واسمعوا فيه إنك سمعا ويزلها وتميل إليه إنك عجب إلى القلب مش معناه لا إله إلا الله؟ يخسر شيء عم سجر دي أشباب ابنكي عم سجر دي أسف يدي ما شفصت دي أخلعوا عما وقعتم فيه من معاصي وآثام استغنتوا بسجر دي المعاصي بتمشى ما تميلوا إليه أم الادعاء الكبير متخسر شيء يخسر ظن والتطويل والافتراء فإن الله لا يخفى عليه خطية سجر دي لا تخفونه والناس العلم بنسمع قول اسمي جسعان اسم سيدير بي والناس كنت في بردان هذا اسم سيدير بي وش أقدر شيء جزء شرم الطفل يطلعوا عما وقعتوا فيه من معاصم شوفة سيدير بي لمعجات الناس شرم بالذنوب وبعد عن تعلم دينكم يبعد ترى على سنان عقيم الإسلام وجلس لي وزن تشعر لنا وزن تشعر كذبا وزن تكل حلقة تدوين وزن قرار يستمعين وزن قرار عين نووية والناس فركت درس ورفع إما يعود كنيسة ما يريد لك مين شكل عين ثم تدو أشياء إلى ربكم سأل نغش جربي ما معنى تسلمين إن لك العلماء والناس شل معصية لكي ولا شربي والناس يتوبني يقول لك يغش جربي لجمع لا توبه معنى شيء وشيء لا يبقوا مصدقوا في رجلكم وهذا من اجتفاقهم وأغلق في المعقول ما شديش أشعر وأعمالكم فإنكم اليوم على خطر عظيم هذه من أفرق الخطر أخطأ وعلى شفى حفرة الهلاك والدمر في الدنيا والعذاب في الآخرة هذه لا خير محبوش ما يبتني فلا بحرة إن دنياكم التي فلسفتنكم هل في النار في مجدي الشغفة وشهواتكم الشهوات التي تحبون بالذات الله اللي يفضل التي غرقتم فيها ما تغرقت لن تكون حسنا لكم وحاجزا مانعا من العقبة في الدنيا معنى وقنا دون شيء قدرت كم هذه العقبة السجارة والوقوف في النار التي وقود الناس الحشرات التي سلمي الأفاق جهنم إذا تشعرش من الجيفة الغارون حشرة يوافر السكومة إلى جاي إذا ذلك صار شيء مهما أكيد ضغط الفاتي أن تكون جسرا لكم تعبرون عن الجنة ماشي معصية إلا الله إذا خلت بات هذا عم صوري الجنة لا وإنه كان أبريد جد قتني ولو وإنه كان سيان في الخدم دي حنزل لكين بيدا قلت حراميات قالوا بلو جهنم أبري قزنا ليس بالسهل أبريد جبال إشقاء لم يكسي عطران لم يكسي حباش إلا على من وفقه مولاه سوى وإنه يوافق في ديار دي يهدو سبيل الحق إشاف الصبر يلغو ساحل في كميال أخذ ذات الناس من الدنيا من أسفل دي شاتين في التوريس في توريس هي كفور لا عندك التوريس الأمينة إنه شوفوا بالقصي كنت أمتين إن أبي إن البيت جل توريس أنا بفقص شنا من زعيد متحمد إن توريس في الصرف ما تفضل دور مش حمان بيضعا حلح وسلك طريق المستقيم ما كان يريد سيدي ربي لمن الموصلة الى رضا ربه ما كان يسولون رضا سيدي ربي وحقق ايمانه حقق بالايمان النجد توحيد النجد فيه في الاعمال الصالحة اذا تشير الاعمال الصالحة يا واه انت حلم شحلاء اذا اشتبت الخدمة الشوريين والبعد عما يناقض التوحيد كم تدعو نوم يتلقاك التوحيد من ان الادعاء الكاذب هل معنى هو نوم الشاشات والخدع والتضليل انت خدعت نغيش الشاشين تدعو السفر وبري لا يفيد شيئا ولا ينقذ من عذاب ولا يقبل في عذر انت تقل تتقوا الله عباد الله ما اشتقلت في ربي من جهة التقوى هذا متعرض للكسوف نسيت ان لا يؤمن مسلم بالنواهي انسى ان غنى ويتكر في اكثر من غنى هي جهة التقوى استقوا الله عباد الله وهبوا من وحدتكم ان شاءت كتسنى غنى في وحدتكم وانتبهوا من سكرتكم نكرت لكسوف الشرس سكرت صفي قبل ان تقادوا على غرة قبل ان العذاب خبر غسل يتخلع فقد رزقت عن اثم انفسكم لما سيبتيا مع ذات عمل الشرعي ذات الجد يغضون لنا من عقوبات السيدير في الدين بخرا ارجعوا الى ربكم وقولوا السيدير في النون واحققوا تحيدكم حقكم تحيد ادو تعبان السيدير في ادو تسادع مخصودي إيمانكم يحقوا لمرنا وتمسكوا بدينكم تمسكوا بدين النون ما يجب دين الإسلام ما يجب دين الإسلام أي النبي والنبي غرق خير مقام نقرأ الشتوب اللي الناس وشأل والناس ناس باب الخرش في سبيل الله وعدوا على سنة نبيكم فضيك مجلس من جهة نادي جلس فيه سيدنا نوح والنادي تبع السنة من جهة قد ينبوك والنادي تشير التجمع قد يغرق أسيروا على هديه كتاب ريتم من جهة ربا سكنت ربا ربا سيسا أخلصوا العبادة لله وحده يمشي من الإخصاء عنش العبادة يبدأ سنتا أمشي باتباع المجيخ سنتا حققوا تحيدكم بالأعمال أشفوا هل لمن إلا من القلب أرهيك الغلق أرهتك وغلق سنع مال أعمالوا بأوامر الله استغل سياس الأوامر سيدير دي واجتنبوا نواهي استفي معصيات اصدقوا مع الله معنى خدمة المعقول سيدير دي لن اصدقوا مع الله علاش لي تنالوا رضا افضلوا يرضوا واسلموا من عقابي يجدوا العدل انه هو النافع الضر تالي اتفعنا لتبرع وما خلقت من الله لتعبدوا اخسرت في الملك ويخلق في جربي يخلق من عبادا وقد تكفل بانفقكم يخلق من عبادا من اول رزق قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والخلق بلاد من دون الجن اختار يعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان اطعمون الا بالرغم على ذي الفقر ولا يطعم ولا ذي عون ولا ذي الوزراء ولا شيء ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ولئن يذهب الاسباب ما شلت اخبار البذر دي شلت جت الناس الدالي تبليغي يسرشي ويسمعوا لنا الناس ما يصفعوا في سبيل الله الناس ما يسرشي لهم الناس اللي راح نرضيهم دي انت تنسط بها الدار الناس اللي يحمل مسوى دي شرام ده مش يرضيهم دي خلاص غرص الناس اللي يحمل مسوى دي شرام ده مش يرضيهم دي السفر السفر عبادته يواس سلات مالي قال له عبادة هاي ناسية قد مهانا ربي رضنا دين زيادة رضم العاقل ينسى مش ويه تبع من الحق هدين يوسيه تحصوا ما بتراب يقفون منه مالي قال له عبادة اسم جامع يعني اسم خطأ يسمع بالسعر لكل ما يحبه الله ويرضى اينا تحبه ربي يترضه لا قوان لا عمل تلنا يظهر تلنا يخفان اي رجال العبادة ولا بد من الاخلاص لله في ذلك لا بد هذا من المخلصين هذا من المعقول يعلم أن سعادة كل سعادة يختار ما تنسي ما قلنا السعادة كل سعادة في عبادة الله وطاعته والإخلاص في القول والعمل مالك إلا السعادة يوفر ذات العبادة مربي طاعته الإخلاص القول بالعمل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الذي حصل للسعادة اللي يهتمون هذا الدرس السيدان بدون جريب من الدين فيه بدون فيك تعيد الدين كونك زلد امتثال أوامره واجتناب النواهيه انت دعا امشي دعا عربي السيدان بيحسى عند عرب نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذا ربي جبت معرض والله يتبت ذلك الشعب ما يجينا ربي إنا ونزيو ربي تنظم النبينا إنا ونزيو ربي تنظم إنا تقول لك تأثر كمستر واتقوا سيدي ربي إن الله شديد العقاب معنى والنور يتبقنا يتقول الله هذا يجب ترص عن ربك بيتا دوك النذير فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم هذا كذب وان يتعصون النذير هذا خلاف هذا قتل هذا شيء شرطي هذا فتنة الدنيا نقدر الشهر نمت للقاء شارك الله لي ولكم في القرآن الكريم هذا يرضي البركة يوم في القرآن الكريم ما يرجعون الحلال يوم الحرام يوم التحيل يوم الشر كل شيء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم واللي ما يجب عندها شيء صالح يا ربي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم واعلموا ما يجيش أنه أعلموا السماس يختي سيناس أن سعادتكم في ساعة مولاكم من فينا سعادنا برحمنا بلعنا تعطوا سيدي ربي والإخلاص له الإخلاص واتباعه لنبيه تبع النبي الذي ما ترك خيرا ايش يجب النبي شيء لا سبق تنعيه اني ما ايش يجب اترك خيرا الذي لا امته عليه ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو ايش يجب ان اعتفو لا شر إلا حذرنا إلا حذرها منه معليش إلا كان الشر شر نفتح في الأرض ولا غير سنه إذا سأل وزنه وكيل دعا أول ما دعا أزور الدين ننفي لهم في اسماء بسم الله ونفي من الظلة كنت نبي يدارا مجدارا جدت في المطف يدامي مزغولا لما تحجي قال ما دعا إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيضا سنين سنينات وشو اللي بعيد ربي الناس الظلات اللي يزدنا المزيد في ربي والناس مغيدة ظلت وإلى إخلاص العمل لله وحده ما دينا ربي بالقرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا اللي صارت بنتم هذا اللي خرفن وهو الجر هو النار الناس انتس العراق الناس انتو فاسكورات الناس الزرس مثلا عايز بيرفون الناس انتو في ولا ولا أطلنا هذا غاسو كنزر فيه وهذا مزياني هذه شهر ربي اختار هذا حتى ما يدوسهم في السمر بعين يوم يدوسهم من الوقود العيش الناس هذا الحجم بالحق الشرطات هذا الحجم الإسلامية عندك هذه السنة وانتوين لك تقول لك تشي تمشي بنيت زروري وخذي منك تشي مخلع لا تمشي بنيت زروري إذا كانوا شهر بنيت تشي فيه لا مستكي فالك تقلت مجلع عظيم الزكر زمجوش ميدوان أنا يجب زيتش مستكي هذا وين الناس تبلي عبد المطيح ميدين ثلاث مرات لا تسد لا تفتح جروح الله مش هتين لك بالله هذا عن تاخد هذا كنت في عمري هذا الطرق الجان هذا الجواري هذا لا تعرف مرة عن طرق يد رب الله أنت حب رب الله هذا سربيت خلقت رزق الله وما نسمع صفة حبه هي رب الله عمر بن الخطاب سلدان إن شيخ إبراهيم الشيخ سلدان إن شيخ النار البشير يتخسر له كسبة في سبيل الله وأنه هذا لا سنجيبيين إذا يتخسر جي هذا في غير من خنغة ويدي تغيبه الدوي مش بعيد النغات مش بعيد يتفضل إذا الغيان عشرين يوم أربع شهور ما تتفضل فنفس العرض ورئيس الجهة وكنا لو مستفران غير معناك ومتعوز ومتعوز حمد عيوك أنا أختار تعوز ما كان فرص خلص حوض فرصنا فعص لنا إلا تلغن في ذلك كيمي إلا الأعمال في النيات من العمادة تصفر مي مش اسمي أبد من ربي هاتي من ربي من ربي السابي هاتي من أحسن شمنا وإنما لكل ما نوى فمن كانت هجرة إلى ورسولي فهجرة إلى رسولي ومن كانت هجرة يدني نصيبها أو يمرت ينكحها فهجرة إلى ما هجر إليه وإن هجر سربين من ذلك المدينة يدت من كيف المدينة إما هو استوى من هجرة وإن هجر نجر يشعر من ثلاث مغتاب يدت اشتشار المدينة هذا الغسل هجرة غير لم يتلني بسد الشفر نسكي الله استحيد ساسد وسبهم الشيخ استحيد هذا جزاك ربي وما يتنعد الطريقة والسلام الناس يشبه يخدم ينسوا يسدس ما حوش هذه لا عندها كارزة وما يتنع السيح اللي تبطع يكبوت غراب يكبو يماز يكن ما غرابش يكن النار إذا يدروك نشان أنا للدور أنا يريد الناس يحوش رجاء الشريك بأمان الناس بطعنة الله الناس مش رجاء تحانهم وطلع التالي يجيب بس من الجديد وغير أمتري هلا اتقوا الله يا عباد الله في توحيدكم وإخلاص العمل لربكم واحذروا وفات غيرة الفات للمعاصي وثمرتها تسمى يتكتوي المعصية ما يجيك للنتيجة وما يخدش في عقيدتكم غيرة الفات لأن يتخسر العقيدة منهم ويفسد أعمالكم هل يتعصون لك تتفضل رب الأعمال فإن العبد على خطر هرب نجم لك قال خطر خطر إلا يلجأ إلى الله بصدق وإن يشوف الصدق بالصدق إلى الله ويصدق ويصدق معه في جميع أعماله وتصرفاته وكل ربي ويفقد حاله في جميع أحواله ولحظات حياته ويفقد حياته سيحضرش بالانس ويدادر في إصلاح ما فسد من أحواله إصلاح إلا ديك تكسل وكل نمي تكسل تحرم زمانات يسول والنور السن ربين المعرفة المعقول ما يكسل الحذر ويحذر من الغفلة والتمادي هذه يحذر بلاد معناه دي بودي إلى غفلة كسر ضلالين التمادي معناه ذلك المعصية في الغيوم الضلال فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفي من تحت أيديكم اتقوا رب يحضر النوم تتمنوا في شر النوم والله لا يتحضر الظل في شر النوم في بزر أطلق صلح نغفر لا صلح من الظل كنت يفوي الخوف يفوي رأسه كنت عندك يفوق أبسه يحمس أن نبسه يوكيه نبسه نقص الخوف كدوا تغل يخمس أنا لا أدري إن مكسر تريد من في سبيل الله تقدر شد مرة دمت وهم كانت غير وما كانت هذا فقط تمين جيبا الشغل تريد مين إلا تطيج من وقر ما في بيوتي كلنا إنما تبليعين شفرة تنفينا بنتي دمت جواها دمت جواها أحلى بلدنا وليش هالشام من تطيج هم تبليعين هذه الشغلة دي كتبت أدونا سكشية بالشغل شنبت خمسة تبليعين شغلة إذا انت مش شهور تسمع شهور مش شهور تقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم بتقوم لا قولوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودوا لكم حجارة حدث الظنون حدث الظنون بشير النون في جهنم إن يتغل سيناجين ببلادهم معناه أن تبعتهم يربيت حضم الزيت حضم الصلاة حضم من الأهل والأولاد ومن ولاكم الله أمرهم وإنكم الدول مرنون دغيت نشمل تحقيق التوحيد دغيت نموت تحقيق شهادتي ان محمد رسول الله اش في زاد التلفزيون عقول ما تخدم من جهه انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه المهتدين بهديه المهتدي لنا وامره مجتنبين لنواهيه وسلم تسليما كثيرا مما بعد. يا المعلم يلقى العالم ونسج مسيحي عيسى يكبر بين معقولة اي تجاري تجاري قامل يفرح الوالو اذا يجب غزابي ما غير تشاره وذا سبت سوال وذا عيسى افريد الفضل وكل هاته رجال فضيح سمنا جان معلم رجال السفر التالت من جد الغالو وما هو النادي جاني عامي هذا فضيح فضيح هذا يكون فضيح فضيح معليه الناس يعني إلا لو عرب لا عرب غالب الدكتور الناس حديث بس هذا مثل عام الناس دي كدين كدين الناس هي المرافضة في كدين وليس عندهم أعمى يقود بصيرا لا أغلقون قبل لما كانت العميان تهديه الناس عندهم ولم يتنعاتني بالغال ما بريد وسات يوفي ونعم قصة عن سبعين وصفات ربطون المجن وخرج عن سبيل الله يا عباد الله اتقوا الله وتوبوا اليه واطيعوه تصدق في جرك انتوبا انضع امتثلوا امر نبيه وصدقوه وصدق المهم شوي النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجتنبوا ما نهاكم عنه كاستفي المعصية نقص من هنبي واحقق معنى شهد من محمد رسول الله يمشي بقى ان حقق معنى لا اله الا الله ان حقق المعنى من محمد رسول الله سوف يرسل فان معناها طاعته فيما امر واصدقه فيما اخبر واجتنبوا ما نهى عنه البشر الذي كان المعنى اتيم دعي يقول الناس اغي امك نصدق لنا من سوى الناس اغي اخبر نكتب يقول الناس اغي انها هذه قال محمد رسول الله وأن لا يعباد الله إلا بما شرع أدر أنت عباد الدخل النار بشرع إيه معنى الخروج عن سبيل الله إيه سكي بشرع قيمت نبيمت صحابة متتبعين مت إمام مالك متشتبعين مت أحمد بن أحمد متشامين دمين مت إمام مالك أو ديان ولو كويدا بك الخرق الهندا كويدا بك الخرق وإيه العلاقة اللي أعرف ربلي لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا فما لكم الله بطاعته وطاعته لبني وما ربي أن تعرضين بعمري وأوجب ذلك عليكم واستغفرنا سبحانه وتعالى فعادوا بتعاتي نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبين ذلك في كتابه في نقد القران الكريم. فان عافى نبيه فقد عافى الله ويعفى بذات عفى ربي فخذوا باهدي نبيكم وتفريد من ذلهم وانتهوا عما نهاكم عنه كم تكون معصيه وما عاتكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الا في العقاب مش راح تستخدموا نفس التعبير. فاذا ان الاسلام رسولنا اكمل تحسبيه فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتمنوا سبعكم اديتم يخشى ويديك شر يسالوا يخشى شيء اللي مثلي اشكون افعل الاوامر دي تفعل التي تشغل اما النهي الذي تركه دي سوحه. واعلموا رحمكم الله ان الله انكم قد لم تكلفوا بما لا تطيقون ورايك الناس يربسوا الثاني ومغي وقد حرس نبيكم معناها دين يحرس البصاص لا معنى على راحتكم وهدايتكم الى معنى اني جزعت من الهدايه والرافه والرحمه اسم ما يسردين فيه راوا في المؤمنين ورؤوف الرحيم. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من بعد لما بعثت في الحنفية السمحاء لكن بعد ذلك الإسلام فتمسكوا بهدي نبيكم كتبريد من البي الذي حرس عليه إنقاذكم من العذاب فشو هذا لا بعد يسجد العذاب لا بعدك السمح وهدايتكم إلى ما فيه فلاحكم وصلاحكم لا بعد في كبير نزلا فأطيعوا فيما أمركم به بعد في النسر اليمنى وانتهوا عما نهاكم عنه وعظموا عليه الهياء خلوا الصغط نظيم شيء معطيت اختشار ولا تقدموا على قول احد ولا تقدموا عليه قول احد يعني ولا تقدم خلا جد شهور لقول شيء عالي القول من قطع الزمان هذه في الدكتور وعملوا بمزلة عليه شهد ان محمد رسول الله بالتالي كده نجاع من معنى محمد رسول الله قد متقدم غير محمد رسول الله مفاتي إن قولها باللسان دون العمال من أول يكون محمد رسول الله سيمي بلادي سيالة وتحار لا يكون قائلها من أهل شهادة محمد رسول الله ويموك بطريق شهر سيبي كما أن قول لا إله إلا الله بدون العمل كذلك لا يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله عن حقيقة أكبر فاحققوا ايمانكم بالله ورسوله بالعمل ما في تحقق ايمان ربنا في العمل فليس الايمان بالتمني وشي الايمان على تهدي وهدي غبي ولا بالتحلي ولكن ما وخر في القلب وصدقه الاعمال هذه الايمان القلب يلقى الجوارح يعاقب السكان وصدقته الالسن فلا بد ان تظهر اثر الايمان وثمرته في العمل بخلاف الجوارح والسبب الثمرة لغلة ليلة محمد رسول الله أديت بها نعمل ولا بد أن يتثقف العبد عمله لازم يدير البالي العمل ويعرف أنه على سنة نبيه يسري في كبر من دين يكثر ويبعد عنه ما يفسده يعرف من يغفل فإن في السبب العمل أو يؤثر في إخلاصه من رياء وسمعة وغير ذلك مما يشوبه وما يؤثر فيه فالبعض قد يعمل ويسهل عليه العمل حاله يسهل على العمل ولكن قد لا ينتبه لا لما يطرا عليه من مؤثرات ومفسدات ويغرم للبال في التعب في السن يشوف التعب تقدر تسند له هذا هو حلو يخسرون كلها في السيطنة الدمرة الزمن دي لازم تكستغوصي مكسرت قوش الدار مكسرت كان وبران مكسرت كان يخمط شان هذا يعني كل جلدان تخلط مرق كل شان ما غير جانب فيه وقد يتساءل في دفع ذلك وإبعاده كما أن المزارع قد يغلو في الغد أو ذاك اللحظة يتغيس بلا ويبذر البذر ويخرج ويثنبه نشر فيترى عليه امراض وامراض لدى سهل في علاجها لسبب في اكتظام استرداع الضغط الحليل وإذا هذا يسير تلك الأعراض في الأشجار الزروع فتقلل من ثمرتها أو تقطعه، مش تجد الربيع من زيد الثمار ولا قد تجد الحاح. وكل هذا مش من العلماء الدولة الثانية وأنت تستمد قدامهم أبقد هم خلق الدنيا. هذه العلماء اللي جاء يحبيب من الشعب. أنت تستمد هذا ما صلى. أدلة تشاهد الخير العلماء تدق من الخير. أكل دخني عامي ورسلنا ولا لا إلا المعنى. وهذا هو الشيء. وقد أنعم الله علينا بالعقول، شرع بالعقول تتميز لنميز بها بين النفع والضر. فأحمد الله عباد الله على نعمة الإسلام، واشتغل حمسي قلبين في نعمة الإسلام، وبعدد سيدي لنا وحمسي تبقى مثل بصلاني وصيلا وحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي ما ترك خير يزلل عليه انه يدرش الخير شك عنه ولا شران الله زلل منه ويدرش الشر صبر انك تستر وما ينبغي ومما ينبغي تنبه له اخصار هذا زاد بالذات من فتح عن نسيا من شر وفتن شحال الشر شحال الفتن شحال الجماعة شحال المصيبة هنا يتوزيون هنا يتربوك هنا يهدوين هنا مجرد النشع فقد قصد عن العمل واشتغل المسلم واشغل المسلم عما يجب عليه هل في تنطق الشرور لا يقصد داخله فالنغط في وجبة وإذا عميلة أفسدت بعض أعمامه أتري الشب اشتت بعض الأعمال والعاقل نظر إلا العقل من يحاسب نفسه قبل أن يحاسب نظر إلا العقل والناس حسب نفسه قبل أن يتحاسب الكيس من دنا نفسه وعمل لمبعث الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنع الله الأمام نجد عن مستشار ذا وهذا نريه نشد انتبهوا يا عباد الله لأنفسكم انتبهت يقفون النون حدوت يقفون النون واصدقوا في محبتكم وأعمالكم مش كان الحفاظ بإذن في قصد يأتنون سمعكم الجنة وعلمانه وعلامه رحمكم الله أن المحبة صحيحة ما يبي أن المحبة بإذن في إسحان الصادقة اخطب المتابعة الموافقة يخصك التابعة من بيت واتخدم فيه بلا عمل في حب المحبوبات وبغض المكروهات الحب ضمن حب ربي النبي شرع ضمن شرع ربي النبي فلا بد من تقديم محبة الله سواء شبه محبة سيدي ربي محبة الرسول ومحبة ما يحبه الله ورسوله على سير محبوبة رسيه السرور ان احبان يتحب ربي ابن بيكتر فيه لينال ثواب الله بدأ شيء انصديش اجراد منه واسلم من عقابه يشتكي العذاب قال سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وجزاكم احسن كسبها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله قد احتاج الله بامره عشان احفظ الشريف والسويه في 20 عشره فمن احب الله ورسوله لحب سيدي ربي النبي صحيحة صادقة محبة صحيحة صادقة من قلبه في القدس خلفا اوجد ذلك له ان يحب في قلبه ما يحب الله ورسوله كذا الكم هي الضياء اكتشي الضياء حبه مش هم يقولين بس دي ناس غلقي فاتي ده غلقنا لنسينا لوحد ايش يقول لك لو كان بس لما روح احمد الترنان ده في كاف لمش بريد لا تستاذ مجمع مبدا ويكره ما يكره الله ورسوله وان يعمل بجبل حيد مقتضى هذا حب البر الشد الناس تشوف من الحب بشكل البر فان عم فين عمل بجوارحه شيئا تخالف ذلك مش شد الناس خلفنا ان ينفذن به دل ذلك على دم محبته الواجبة شاوت حب الضيق في الجهل فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه من ذلك ويجعل تكميل المحبة الواجبة واعلموا رحمكم الله ان جميع المعاصي الا تنسوا من تقديمها والنفس الشيطان ما يتقي قال معنى الاصل المعاصي ذات الشغل اي الدار الى العقلون للدار الى الشيطان قبل ما حكم بلاد النبي حذروا ذلك يا عباد الله واحذروا من الزهد في هدي نبيكم معنى الزهد ما يبقى في تقنيوي سوسي كلمات سوسي السعر تمشتانات الدرجين دور الزال دور الصلاة والانحراف عن سنتي كم تفي السنة من بيتنا لكن حبا بي والميل للطلالات تدعم الطلالات وآراء أهل الفسوق والعصيان تدعم الطلالات على الخروج على سبيل الله هكذا وما تميل عقول الرجل وأهل الأهواء والأغراض والشهوات أتبع ميلنا 12 المتهملين الخروج إنك 4 شهور بالعمر 40 يوم في السبوات 6 أيام كريون سنات الجولات الإجتماعية ما يعود بشرعنا يا ما لا دولي خلص ما يتمنى يتردين يتمدي أنا الفرد بن عياد ومنيت الأرض بالبدعة أم يسير تمسي سمرت أتيت والقرأ فبين هذه كل العصافي القرآن غيرنا أنا من إصفان السنه اللي صلى الله عليه وسلم ما ترك خلد عليه ولا صلى الله احذركم منه يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزعنا الا هالك في الخير كل الخير فيما امركم به نبيكم معناه مش الله الخروج الى العيد من الصحابه بل بيغتر الصحابه يغتر والعلماء يغتر ويده ملك مقتلهم النبي اللي بيحدها تحلى هذه تعمل بطاعة الله في الخيانة ولا تسبولا وذا جالس من بطاعة الله من الناس هذين وطمع قولة الدش الحج في الدش الضرب وطغمة يمالو الناس ينسبني ما بيتشرف بس العادة بس لأنك نجدين تسموا في ناس الدوم الناس كين ضرب السلس البعض أركتني طن أركت إنك أنت سنة كنا بدي دنا بفضل إنك معنا أفضلت مش بس كذا بدش جهنم الله عملك طن عن سني لا بدش جهنم مش هتشوف كل من يشوف وتنمو وين شو الحاضر شو اللي مو بدي أنا بدي أنا الحاضر من الصبح بس لا بدي أنا الحاضر كذي ما تشكو لا ده تطير من السؤال سؤال الشغل ولا الحياة يشكون مو ده عن السؤال يوم الكب يموت أصابي هذا النحلة من مرة اختارني نقتل غضبان ومن كذب نغضب السود غضبت كما ليه من مرة اختار نغضب الغضبان والشر كل الشر في محضرة منه فاطعوا أمره فاطع من النبي صلى الله عليه وسلم وسليبوا الهيه قال كل ما يدخل الجنة إلا تقضى أكثر والنار النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمتين وقد تشمل شمخص النوريين لنا تجمل النوري الناس من نوري بعنيك شمال جوز لنا يعطون هاتوا لي ما عمشي حلال خروج هاي حلال وضخمة او الصف هاي حلال او الصف هاي حلال شوفوا لنا يعطون الناس كان بيدعا ولنا يعطون سلاتي تو بسلسة فرق قادي تو والناس كان بيدعا يغاني في الكابري يصفق من كل يخدر أروح من عسلة بيتها أيها الذين آمنوا الناس يرتي اتقوا الله عباد الله الناس يرتي أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالمخالفة هذا مش خوف مرضي كثير لو نعمل أتوا الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم واعلموا أن العبد أعداء من العبد يصغر في أعداء؟ هو المسلم شوف هذا أعداء هو المسلم الشيطان من الإنس والجن شو اللي الشيطان أسفل